بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان، وعن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، رواه أبو داود أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الذي سمعتم قبل قليل جاء سؤال من بعض الإخوان في موضوعه، فهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، والأغلوطة كما يقول الشارح جمع غلوطة، وهي المسائل التي يقصد بها غلط العلماء أو المسؤولين ليزلوا فيحصل بذلك شر وفتنة، وهذا لا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، وقال إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم الأغلوطات جمع أغلوطة، وهي المسائل التي يقصد بها غلط العالم أو المسؤولين ليزلوا غلط العلماء أو المسؤولين ليزلوا فيحصل بذلك شر وفتنة، وهذا لا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، وقال إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فلا ينبغي للإنسان أن يسأل إلا بقدر ما يحتاج، وأن يترك الأسئلة التي لا يكون بحاجة إليها، ومن باب أولى الأسئلة التي يقصد بها التي لا يقصد بها الاستفادة، وإنما يقصد بها تغليط العالم أو تغليط المعلم، وهذا أمر لا يجوز. سمعتم هذا الكلام. الأسئلة ليست ممنوعة، والله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا كان الإنسان عنده مسألة لا يعرفها ويحتاج إلى العلم فيها فيبحث عن العلماء فيسألهم، أما إذا لم تكن هناك حاجة لهذه الأسئلة وإنما يريد مثل ما أشار إليه الشارح الأغلوطات، بمعنى أنه يبحث عن الكلمات التي يغلط فيها العالم ثم يترتب على هذا الغلط من العالم شر عظيم، لأن العالم هذا لما يتكلم عن الله وعن رسوله، فينبغي للسائل أن لا يسأل إلا الحاجة التي يريدها، أما إذا كان يريد الشيء الآخر فهذا لا ينبغي ولا يجوز. فهذا الحديث يوضح لنا هذا المعنى، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنما أهلك الذين من قبلنا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني اليهود والنصارى كثرة الأسئلة التي يلقونها على أنبيائهم ثم اختلافهم عليهم، فينبغي لطالب العلم أن يسأل عن الشيء الذي يريده والذي يريد أن يبينه للآخرين، وهذا مطلوب من كل واحد، والله عز وجل أمر بهذا، والله يقول في كتابه اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كانت هناك مسألة مشكلة ويحتاج إلى حل لهذه القضية فيسأل، إن وجد عند هذا العالم جوابا فالحمد لله، إن لم يجد عنده فيجد الجواب عند غيره، لأنه العلم ليس محصور على واحد وإنما العلماء كثيرون. إذا لم يفيدك هذا في طلبك في سؤالك فتذهب إلى غيره، وهكذا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى ولا شك أن العالم مهما بلغ من العلم فربما يغلط، لأنه لا يعلم كل شيء، وقد يفاجأ بسؤال وليس عنده له جواب، فإن أجاب بخطأ أشكل، وإن قال لا أدري قد لا يحتمل بعض الناس قوله لا أدري. فالواجب على السائلين أن يتأدبوا في السؤال، فيسألوا بقدر ما يحتاجون، وأن يقصدوا بسؤالهم التعلم لا إظهار فهمهم أو تغليط المسؤول، فإن هذا قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. كلمة لا أدري سبق الحديث في مثل هذا، والذي ورد عن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة حينما جاءه ذاك الرجل بتلك الأسئلة الكثيرة فأجابه على 4 مسائل والباقي قال لا أدري، فقال أنا جئت من بلاد بعيدة وأسألك وتقول لا أدري، فأمره قال له أرجع إلى بلادك وقل لهم مالك يقول لا أدري. فينبغي للمسلم أن يقف عند حده، ولا يجوز لطالب العلم أنه إذا سئل وليس عنده جواب على المسألة أن يتجرأ ويفتي فيها، هذا لا يجوز شرعا، لأن الكلام الذي يقوله المعلم المدرس المفتي هو يقول عن الله عز وجل، كأنه يقول قال الله كذا وقال رسوله كذا، فإذا كان العلم أو المسؤول عنه والجواب خطأ فقد يظن السائل على أن هذا الخطأ يعني في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لطالب العلم أن يسأل إلا عما يحتاج إليه، وليس ممنوعا من السؤال والله قد أمر بالسؤال. تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضيلة طلب العلم. وعن كثير بن قيس رحمه الله أنه قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا الحديث كما سمعتم فيه فضيلة طلب العلم وفيه طلب الرحلة للعلم، فهذا الرجل سمع بهذا الحديث الذي هو عند أبي الدرداء فسافر من هذه المدينة التي نحن فيها الآن إلى دمشق حتى يسمع الحديث هذا من أبي الدرداء. وهكذا قصص كثيرة من الصحابة رضوان الله عليهم، إذا بلغهم أن رجلا عنده حديث وإن كان بعيدا سافر إليه حتى يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم ينبغي له أن يجتهد بقدر استطاعته، وأن يذهب لطلب العلم، ولا سيما عند من يظن أنه عنده العلم الصحيح. فهذا الرجل سافر إلى أبي الدرداء من المدينة إلى دمشق، ثم ذكر له هذه الحاجة التي جاء يسأل عنها، فأخبره بهذا الحديث الذي سمعنا لفظه الآن بأن طالب العلم له الأجر العظيم، وأن الملائكة تضع أجنحتها رضا بهذا العمل الذي يعمله هذا الرجل، فهذا فيه فضيلة طلب العلم والرحلة إليه. ثم بين كما سمعنا في هذه الكلمات على أن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هو يريد أن يبين على أن العلم له فضل، وأن فضله على العبادة، والعبادة لا ينبغي أن تكون إلا عن علم، لكن إذا كان الإنسان يشتغل بطلب العلم ففضله هذا العالم على العابد، هذا الفضل الذي مثل له بهذا بقوله أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على ليلة البدر على جميع الكواكب. ك كأنه يقول إن الكوكب لا يفيد إلا نفسه، يعني الضوء الذي يكون من الكوكب قصير، وأما العالم فعلم هذا ينفع الناس جميعا، يعني علم متعدي للآخرين. التمثيل يقصد به هذا. وإن العلماء ورثوا الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده مال، المال الذي يأتيه يصرفه في نفس الوقت ولا يبقي لنفسه شيئا. ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من الشعير لأهله، وهو إذا أراد الدنيا كلها الله عز وجل سيعطيه، ولكنه عاش عيشة الفقراء. وهذا ليس يعني تحبيد للفقر، الإنسان ينبغي أن يكتسب، والذي يكتسب خير من الذي لا يكتسب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الرجل الذي عنده مال وأراد أن يوزعه قالوا خير لك أن تدع ورثتك أغنياء، خير لك أن تدعهم يتكففون الناس، وبين له أنه يجوز له أن يتصدق بثلث ماله. الشاهد من هذا على أن الفقر ليس يعني أو الغنى ليس ميزة على الفقر، بل الغني قد يموت ويترك هذه الأموال. هذه الأموال سيسأل عنها، من أين أخذها، يعني كيف اكتسبها وفيما أنفقها، سيحاسب عليها. وأما الفقير العالم إذا مات فعلم هذا سينفع الناس ولا يسأل عن شيء في هذا، وإنما الله عز وجل يثيبه على ذلك. نقرأ في الشرح التعليق يمكن فيه توضيحات أكثر. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا حديث مشهور قد شرحه العلامة الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في رسالة مستقلة اسمها شرح حديث أبي الدرداء. وأبو الدرداء من أجلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمائهم، وقد ذهب رضي الله عنه إلى الشام لنشر العلم وتعليم الناس. قوله رحمه الله: إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه فضل الرحلة في طلب العلم ولقاء العلماء مهما كانوا بعيدين، وأن السفر وتحمل المشاق لأجل طلب العلم ليس بكثير على هذا المطلب العظيم. وهذا الرجل الذي سأل أبا الدرداء رضي الله عنه كان قد سافر من المدينة إلى الشام، ومن الصحابة رضي الله عنهم من سافر من المدينة إلى مصر لطلب حديث واحد، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يبقوا في المدينة، وإنما تفرقوا في العالم، وتفرقهم للدعوة وتبصير الناس بدينهم، فقد تكون أحاديث عند بعضهم وليست عند الآخرين. والصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يسافر هذا السفر البعيد. فكر الآن الذي سافر إلى مصر إلى دمشق في ذاك الوقت كيف سفره؟ هل في طائرة ذهب عليها؟ سافر على دابته وعلى رجليه يمشي الفترة الطويلة حتى وصل، من أجل حديث سمعه، يعني من أجل حديث أن يسمعه من ذلك الصحابي الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلاب العلم يعرفون هذا، إذا رجعوا إلى مصطلح الحديث والرحلة يعني يجدون أمثلة كثيرة. الصحابي يسافر لحديث واحد ويأخذه ويرجع مباشرة، يعني حينما يأتي إلى هذا الصحابي الذي يحفظ هذا الحديث ويسأله عنه ويخبره به لا يجلس، مباشرة يمشي، لأنه جاء لحاجة وأخذ حاجته وانصرف. فينبغي لطالب العلم أن يعلم على أن الرحلة هي من سنن الصحابة ومن أعمالهم التي ينبغي أن يبتدى بهم فيها. وأعتقد أن طلاب الجامعة إن شاء الله أنهم يعني ينالهم نصيب من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فقد كانوا رضي الله عنهم يرحلون لطلب العلم، ففي هذا فضل الرحلة لطلب العلم. قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، أي إن مشي طالب العلم وسفره يؤدي به إلى الحق لأنه يطلب العلم. وسلوك الطريق يشمل الطريق الحسي للسفر، ويشمل أيضا الطريق المعنوي لحفظ الأدلة والتفقه فيها والجلوس بين يدي العلماء، فكل هذا من باب سلوك الطريق لطلب العلم وإن كان في البلد الواحد. فالطريق يشمل الطريق الحسي وهو السفر، ويشمل الطريق المعنوي الذي هو طلب التحصيل والتعب في فهم العلم وتلقيه والسهر عليه وغير ذلك من المشاق. ومن عمل ذلك فإن الله جل وعلا يسهل طريقه إلى الجنة، لأن الوصول إلى الجنة إنما يحصل بالعلم النافع والعمل الصالح. نعم. وفي الحديث دليل على أن العلم يؤخذ بالتلقي لا من الكتب ولا من نقل فلان أو فلان، فبما أن الأصل موجود فإنه ينبغي الذهاب إليه لتلقي العلم عنه. يعني هذه قاعدة العلماء اتفقوا عليها جميعا، وهو أن العلم ينبغي أن يكون مشافهة بالتلقي من العلماء. الآن عندنا الوسائل كثيرة يستفاد من هذه الوسائل، ولكن هذه الوسائل ليست هي الأصل الذي ينبغي أن يعتمد عليه، بحيث أننا نأخذ من هذه الوسائل التي تعرفونها جميعا ثم نأخذ العلم عن هؤلاء ونرسل، هذا لا ينبغي. لابد أن تتثبت من هذا القول الذي يقوله هذا الشخص، لأنه إذا كان عنده علم سيبين لك. أما كونه يأخذ يعني من الصحف، من الإنترنت، من الوسائل الأخرى هذه ثم يرسل هذا الكلام إلى الآخرين، ينبغي ألا يعتمد على هذا الكلام، وإنما ينبغي الاعتماد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأخذ عن العلماء والجلوس عندهم. أما يأخذ من الكتب ومن الوسائل الأخرى ثم يفتي الناس فلا ينبغي، لأن الإنسان يظلم نفسه. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، أي إن الملائكة لا تتواضع لطالب العلم توقيرا لعلمه وتجله وتقدره. وهذا كقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي تواضع لهم وقدرهم. ولهذا ينبغي تقدير طالب العلم وأهل العلم الشرعي وعدم ازدرائهم أو اتهامهم بالغفلة، لأنهم تركوا ما يحتاجونه من أمور الصناعات والحرف والمهارات، فهؤلاء يعظمون أمر الدنيا على أمر الآخرة. وهناك فريق آخر من المتصوفة الذين يزهدون الناس في طلب العلم ويقولون: المطلوب هو العمل والعبادة والذكر، وهؤلاء أشد خطرا من الصنف الأول. ويتحصل من هذا فريقان: فريق المنحلين والزنادقة، وفريق أصحاب الضلال من المتصوفة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء يستغفرون له، لأنه إذا نشر العلم أصلح الله به الأرض ودرت الخيرات والبركات والأمطار، فتشبع البهائم والحيتان في البحر والمخلوقات جميعا من الطير وغيرها. فكل هذا يحصل ببركة نشر العلم والدين في الأرض، فيأتي لهؤلاء الحيوانات رزقها فتستغفر لهؤلاء الذين كانوا سببا في حصول الخير لها. لحظة لو سمحت. المؤلف أشار إلى بعض الأشياء التي قد تحدث من بعض الناس، فهو هذا الكلام الذي ذكره: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي تواضع لهم وقدرهم. قال: ولهذا ينبغي تقدير طالب العلم وأهل العلم الشرعي وعدم ازدرائهم أو اتهامهم بالغفلة، لأنهم تركوا ما يحتاجونه من أمور الصناعات والحرف والمهارات. هذا حقيقة لا ينبغي. الله عز وجل ما جعل الناس كلهم على منهج واحد، لو كانوا كلهم جلسوا للعلم الأمور الأخرى ستتعطل، لو كلهم ذهبوا إلى الحرف والصناعات الأمور الأخرى كذلك، ولكن حكمة الله عز وجل جعلها هكذا، فالناس هذا ميسر لهذا وهذا ميسر لهذا. أما كون بعض الناس يزدرون هؤلاء العلماء ويقولون هؤلاء مغفلون ولا يفهمون شيئا وتركوا الحاجة اللي يستفيد منها الناس، فهذا لا ينبغي أن يقال، هذا ما يقوله إلا السفيه. وإنما العلماء والعلم الشرعي هو الذي تقوم به الحياة. كثير من الناس تسمع منهم يقولون ما الجمع هؤلاء ما يعرفون إلا حكم الحيض والنفاس وما يشبه ذلك، هذا الكلام ما ينبغي أن يقال هذا. اقرأ في كتاب الله تجد آيات الحيض والأحكام الواردة فيها، وإذا كان ما أحد يعرف هذا الحكم كيف سيكون حال الناس؟ نحن أمة مسلمة، الله عز وجل أنزل هذا الكتاب ولم يفرط فيه من شيء، فعلينا أن نعمل بالجميع، يعني نعمل بشرع الله جميعا. الأحكام الشرعية هذه من الأمور الضرورية في حياة المسلم، إذا لم يكن هناك علماء كيف يكون حال الناس؟ من يفتيهم؟ من يبصرهم بدينهم؟ من يصلي بهم؟ يعني لو كان الناس كلهم أصحاب صناعات وحرف ومهارات وحدادة وما يشبهها، من يصلي بهم؟ يحتاجون أئمة يصلون بهم. فلا ينبغي مثل هذا الكلام يقال، لأن هذا الذي يقال ما هو إلا ازدراء من هؤلاء العلماء الذين أوقاتهم كلها جعلوها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتبصير الناس. فلا ينبغي مثل هذا أن يقال ويزدر العلماء بمثل هذا. إنما الله عز وجل سخر الناس هذا لهذا وهذا لهذا، وقد قال القائل الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. كل واحد يظن أن فلان يخدمه وهو يخدمه، يعني عندك الصانع وعندك النجار وعندك العامل، كل واحد يظن أن هؤلاء يخدمونه وهو يخدمهم، أنت تقدم لهم هذا وهم يقدموا لك الشيء الآخر. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الشريعة الإسلامية كاملة، يعني ما تأتي لجانب دون جانب، بل الشريعة كلها كاملة بجميع الأحكام الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله لم يفرط في كتابه من شيء، الله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء، القليل والكثير كله في كتاب الله، ووضحته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة هي الوحي الثاني، والله عز وجل قال في كتابه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فينبغي لطالب العلم أن يفهم هذا وأن يتقي الله في نفسه، وأن لا يزدر العلماء ويقدم عنهم هذه الأوصاف التي لا ينبغي أن تكون. نعم. قال ثم المنهج الثاني أيضا كما ذكر المتصوفة، الدين كامل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلم يترك شيء إلا جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول علمنا العقيدة أولا، ثم العبادة، ثم المعاملات، ثم الأخلاق، هذه كلها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يقولون العلم لا حاجة عليه وإنما الحاجة للعبادة، تعبد على جهل، العبادة على جهل غير مقبولة، العبادة على جهل غير مقبولة، فلابد أن تتعلم. كونك تقول الذكر هو كافي، الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل قال أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، والله يقول في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن الذكر مطلوب من المسلم دائما، ولكن لابد من العلم. هذا الذكر المطلوب منه لابد أن يكون على بصيرة. كلكم تعرفون أصحاب الطرق، هم الذين تركوا العمل، يعني هم الذين تركوا العمل وقالوا ما يحتاج عمل وإنما نذكر الله، ثم ذكرهم يصل إلى الحد الذي لا ينبغي أن يقال. الله عز وجل علم الناس شهادة أن لا إله إلا الله. أول ما يقول المسلم يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام، أول شيء يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يعلم بعد ذلك ما يحتاجه. هؤلاء في ذكرهم يصلون إلى الحد الذي يعرفه الكثير منكم، أنهم حينما يذكرون الله بدل أن يقولوا لا إله إلا الله يقولون الله الله الله، بل يتجاوزون هذا ولم يبق معهم إلا الضمير. تعرف الضمير ما هو؟ هو. فهذا ما هو ذكر، هذا ينبغي أن يسمى استهزاء، ما يسمى ذكر لله عز وجل. كون يقول هو هو، تسمع يعني هذا الكلام مثل أيش يعني؟ ما نريد أن نتكلم بالشيء الذي لا يصلح، ولكن مثل هذا لا ينبغي. فإذا كان هؤلاء الصوفية أو المتصوفة وصلوا إلى هذا الحد، معناه ضيعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر الصحيح، والله عز وجل أمرنا بالذكر. ثم هم يحددون أوقات يسموها وظيفة، وإذا لم يحضر الإنسان في الوظيفة ذهب عليه الذكر راح. والله عز وجل يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني تذكر الله في أي حال في أي وقت كنت. فالشريعة الإسلامية كلها سهلة وميسرة، يعني إنسان ما عنده استطاعة أن يذهب من هذا المكان إلى المكان الفلاني الذي فيه الاجتماع هذا للذكر، معنى يحرم الذكر؟ هذا لا ينبغي أن يقال هذا، لأن هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الذين وصلوا إلى هذا الحد ومعروفين في بعض البلدان وفي كل مكان، ما هو في مكان معين، في كثير من البلدان، ويظنون على أن هذا العمل الذي يعملونه أنه هو الصحيح، بل بعضهم يدعي دعوى بأنه يأخذ من اللوح المحفوظ مباشرة، ما يأخذون يعني علمهم عن رجل عن رجل يعني عن موتى قد ماتوا. وهذا كله من الغلو الذي يخالف الشريعة الإسلامية وتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا فيه فضل الاشتغال بالعلم على الاشتغال بالعبادة، وفي هذا أيضا رد على المتصوفة القائلين إن الاشتغال بالعبادة أفضل من الاشتغال في تحصيل العلم. ولكن يتضح فضل العلم على العبادة من حيث إن نفع العلم يتعدى إلى كافة الخلق، فالعالم مثل القمر ليلة البدر الذي يضيء الكون فيساعد المسافرين ويطرد الظلمة عن الناس. وأما الكوكب فإنه يضيء لنفسه، فعمله قاصر على نفسه. وكذلك العابد الذي نفع عبادته قاصر عليه، بخلاف العالم الذي نفعه يكون له ولغيره، ولهذا شبه بالقمر. وهذا وجه المشابهة في تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم للعالم بالقمر ليلة البدر التي هي ليلة التمام على الكوكب الذي إنما ضوءه حوله فقط ولا يتعداه. هذه الأمثلة يضربها الرسول عليه الصلاة والسلام للتقريب حتى يفهمون الناس المعاني التي يريد ذكرها. فلما يضرب هذا المثل الإنسان يفهم هذا المعنى، يعني القمر ضوءه على الدنيا كلها ولا سيما ليلة التمام، وأما البدر فضوءه على نفسه قريب حول نفسه. فهو يقول العابد وإن كان هو فيه فائدة لنفسه، لكن عبادته لا تتعدى إلى غيره، وأما العالم فعلمه يتعدى إلى الآخرين. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. هذا شرف لهم، لأن العلماء ورثوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يورث الدنيا ولا الأموال، لأن هذا عرض فان وزائل، وإنما ورث الأنبياء العلم الذي يبقى ويدوم ويدل على الجنة وعلى السعادة، وهذا هو الميراث الصحيح. فالعالم وإن كان فقيرا فهو عنده خير كثير أفضل من التاجر الذي يملك المليارات وليس عنده علم، ولا مقارنة بينهما، لأن التاجر الذي عنده الأموال سيتركها أو ربما تتلف ثم إنه سيحاسب عليها يوم القيامة. وأما العالم وإن لم يكن عنده شيء من متاع الدنيا الزائل إلا أنه عنده خير الدنيا والآخرة، وهو العلم الذي نفعه ونفع غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخر شيئا من الدنيا لنفسه، وإنما كان يعيش عيشة الفقراء، وربما يربط الحجر على بطنه من الجوع، وإذا جاء شيء من الأموال أنفقه في سبيل الله. وقد مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله، ولو شاء لملك الدنيا بأسرها، ولكنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد الآخرة وما عند الله عز وجل. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، قوله دينارا يعني من الذهب، ودرهما من الفضة، فلم يورثوا فضة ولا ذهبا. وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يعني من أخذ من ميراث النبوة فإنما أخذ الكثير الذي لا يعلم كثرته إلا الله سبحانه وتعالى. وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه مر على الناس وهم يتبايعون في سوق المدينة، فقال رضي الله عنه: ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد، فوقف أبو هريرة رضي الله عنه لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا المثال الذي ضربه لهم، يقول لهم: الناس تقسمون ميراث الرسول وأنتم جالسين في السوق. ودلهم فين هذا ميراث الرسول؟ في المسجد. جاءوا ما وجدوا الذي يفهمونه، هم ظنوا على أن فيه شيء مادي يوزع على الناس، ما وجدوا شيء من هذا. هو انتظرهم، هو عارف أنهم سيرجعون إليه، فلما رجعوا إليه سألهم: ما لكم؟ قالوا: ما وجدنا شيء، أنت قلت لنا يقسم الميراث في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لم نجد شيئا. فسألهم: هل رأيتم أحد يعمل شيء؟ قال: وجد الناس يصلون، وناس يقرؤون، وناس يتذاكرون. فقال: هذا هو ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ورث العلم، فهذا هو العلم. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحكمة ضالة المؤمن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه. يعني الحكمة ضالة المؤمن، بمعنى أن الإنسان يأخذ الخير في أي مكان وجده ومن أي إنسان سمعه. فهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يأخذ بها. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أمثلة وذكر أدلة على هذا المعنى، وسنسمع الشرح، لأنه أخذ الكلام من يهودي. يهودي قال قولا فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ به وهو يهودي. فأنت حينما تجد شخص يعني عنده علم يقدمه لك، وإن لم يكن مرموقا وإن لم يكن مشهورا، فأنت تأخذه ما دام هو حق. ما ينبغي أنك لا تأخذ إلا من العالم الكبير المشهور، وإنما تأخذ الحق ممن وجدته ما دام هذا الحق مطابق لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل أخي الكريم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة، أي ذات الحكمة المشتملة عليها، وهي الفقه في الدين. فينبغي أخذ العلم أينما وجد، ولو كان من يؤخذ عنه قليل الشأن والمكانة عند الناس. وقوله: ضالة المؤمن، الضالة هي المال الضائع والمراد مطلوبه، فهو أحق بها أي بقبولها، يعني أن المؤمن يطلب الحكمة فإذا وجدها فهو أحق بها أي بالعمل بها واتباعها. وقيل المعنى إن الحكمة ربما صدرت ممن ليس بأهل لها ثم وقعت إلى أهلها، فهو أحق بها من قائلها من غير التفات إلى قلة شأن من وجدها عنده. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل من اليهود عندما قال له أحدهم: نعم الأمة أمتك لولا أنهم يعدلون. قال: كيف يعدلون؟ قال: يقولون ما شاء الله وشئت. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليقول قولا، قولوا ما شاء الله ثم شئت. وقال أيضا: نعم الأمة أمتك لولا أنهم يشركون. قال: ما يقولون؟ قال: يقولون بحق فلان وحياة فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. فقد أخذ صلى الله عليه وسلم الحق وإن كان الذي جاء به يهودي. فاللائق بحال المؤمن أن يكون مطلوبه الحق أينما وحيثما وجده، وأن يكون نظره إلى القول لا إلى القائل. سمعنا هذه الأمثلة الطيبة. شوف، هذا اليهودي هم يعرفون الشرك، يعرفون الحق، يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله عز وجل في كتابه عنهم، ولكنهم حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وكفروا به حسدا، ما كفروا به عن جهل، وإنما كفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله الذي جاء ذكره في التوراة والإنجيل. هذا الرسول لما قال هذا القول، هذا اليهودي لما قال هذا القول، قال: نعم الأمة أمتك لولا أنهم يعدلون. ماذا يعدلون؟ كيف يعدلون؟ قال: كيف يعدلون؟ قال: يقولون ما شاء الله وشئت. يعني قول ما شاء الله وشئت، يعني قرن بينه وبين الله عز وجل، ما شاء الله وشئت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول حق، وأمرهم أن يقولون ما شاء الله ثم شئت. قد يستفسر الإنسان: ما الفرق بين ما شاء الله وشئت ثم قوله ما شاء الله ثم شئت؟ العلماء بيّنوا هذا على أن العطف بالواو يقتضي المساواة، يعني ما شاء الله وشئت، يعني كأن هذا الرجل يساوي بين الله وبين المقول له ما شاء الله وشئت. أما إذا قال ثم، فهذه يقولون للتراخي، يعني شاء الله ثم شئت، فهذا ما يضر. ولهذا نجد هذا في كتب التوحيد بهذا التعبير. والقول الثاني، المثال الثاني أيضا، وهو من اليهودي نفسه، وقال أيضا: نعم الأمة أمتك لولا أنهم يشركون. قال: ما يقولون؟ قال: يقولون بحق فلان وحياة فلان. ما أدري عنكم، هل في شيء موجود في الدنيا هذه الآن بحق فلان وحياة فلان وحياة الرسول وحياة النبي وحياة فلان؟ هذا كله شرك. اليهود يفهمون هذا، والرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الحق منهم. هذا الحق الذي أخذه منهم ينبغي للمسلم أن يأخذه وأن يعمل به. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. يعني ليس المطلوب الإنسان يكون حلاف، وهذا لا ينبغي كثرة الحلف، لكن إذا كان لا بد أن يحلف على شيء فلا بد أن يحلف بالله، لا يحلف بالأمانة ولا يحلف بالكعبة ولا يحلف بالنبي ولا برأس النبي ولا بالبدوي ولا بزيد ولا بعمر، وإنما يحلف بالله لأن الله هو الذي خلقه، فأنت إذا أردت أن تحلف تحلف به لا تحلف بغيره. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الفقيه الناجح. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. رواه الدارمي. شوفوا الكلام هذا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل الخليفة الراشد، وهو الذي بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار على بابه ليضربوه ضربة رجل واحد. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه له فضائل كما أن لغيره من الصحابة فضائل، والأمة جميعا أجمعوا على أن أفضل الصحابة وأولهم في الفضل أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وكونهم بهذا الترتيب هذا لا يحط من شأنهم، فالله عز وجل قد قال عن الرسل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كلهم رسل وكلهم مكلمون وكلهم أوحي إليهم، ولكن الله فضل بعضهم على بعض. فكون إنسان تكون عنده ميزة في جانب يكون بها أفضل من غيره هذا لا ينقص ولا يحط من حق الشخص الآخر. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينبغي لنا أن نعطيه حقه. ومن فضائله ومن ما ذكره له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة بدر وقال: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يعني المحبة من المتبادلة، هو يحب الله ورسوله والله يحبه ورسوله يحبه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تطاولت للإمارة إلا يومئذ. لماذا تطاول الإمارة؟ تطاول معنى يريد الإمارة. هو يقول: ما تطاولت إلا يومئذ، لأنه سمع هذا اللفظ الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام: ليعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ولهذا قال: حضروا في الصباح عدد كلهم الذين حضروا كلهم يريد أن يكون هو. فقال: كنت أتطاول برأسي، يعني يخرج رأسه من بين الناس حتى يشاهده الرسول عليه الصلاة والسلام ليذكره. يعني ننظر قول عمر الخطاب يقول: ما رغبت ولا تطاولت للإمارة إلا يومئذ، ولا كان الواحد يهرب من الإمارة يفتك منها لأن فيها مسؤولية. فيقول: كنت أتطاول وأظهر رأسي حتى يشاهدني الرسول عليه الصلاة والسلام لعله يذكرني. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: أرمد، يعني أصابه الرمد. فقال: احضروه. فجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به شيء، وهذه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أمره أن يتجه إليهم، قال: اذهب إليهم ولا تلتفت. مشى قليلا ووقف، يعني ننظر الصحابة كيف يتمسكون بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يخالفونه. هو قال له: ولا تلتفت. فمشى إليهم قليلا وبعد ذلك وقف ولم يلتفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، على ماذا أقاتلهم؟ انظروا كيف الأدب وكيف الأخلاق وكيف امتثال ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. وقف في مكانه ولم يلتفت، لأنه قال له: اذهب إليهم ولا تلتفت. فسأله: على ماذا أقاتلهم؟ وقال: تقاتلهم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالشاهد من هذا أن هذه من الميزات من الكرامات من المعجزات التي حدثت لأن الرسول بصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به شيء، ثم جاءه بهذا الوصف أن الله يحبه ورسوله يحبه، وهو يحب الله ويحب رسوله، وهذه أكبر ميزة يتحصل عليها المسلم. نعم. ثم نسمع لكلامه هذا كله فقه وتعليم للناس حتى يستفيدوا منه. العبارة الأولى: إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله. يعني ما يأتي الإنسان ويشوف الناس يعملون الأخطاء ويقنطهم من رحمة الله، يقول ما أمامكم إلا النار، هذا لا ينبغي. يقول الفقيه الذي يوفق الله عز وجل يجمع بين هذا وهذا، بين الترغيب والترهيب. فيقول الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله، ما يقول لهم الله غفور رحيم أعملوا خلاص يرتكبون المعاصي والأخطاء، ويقول لهم الله غفور رحيم، الله غفور رحيم لكن الله شديد العقاب. فهو يقول الفقيه ما يقنط من رحمة الله ولا يسمح للناس في ارتكاب المعاصي، بل يبين هذا ويبين هذا. نعم. ولم يؤمنهم من عذاب الله. ولم يؤمنهم من عذاب الله، ما يقول لهم ما في عذاب. وهذا سيكون في طائفتين جاءت فيما بعد، كمل الباقي. قال رضي الله عنه: ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. نعم. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها. نعم. ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. يعني هذا الكلام الذي ذكره، وهذا تفصيله الآن سيكون في الشرح أيضا، هذا الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم وأن يسلكه المعلم مع الناس، فلا يقنطهم من رحمة الله ولا يسمح لهم بارتكاب المعاصي، ويقول لهم ما عليكم شيء الله غفور رحيم، هذا لا يصلح، لأن الله عز وجل غفور رحيم ولكنه شديد العقاب. تفضل اقرأ. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رضي الله عنه: إن الفقيه من لم يقنط الناس. إن الفقيه كل الفقيه من لم يدخل اليأس إلى نفوس الناس من رحمة الله، وهو أيضا من لم يرخص لهم في معاصي الله بحيث لا يسهل للناس المنكرات ويفتح لهم باب الرجاء على الرغم من كثرة معاصيهم واستغراقهم فيها. فالفقيه هو الذي يسلك الطريق الوسط في فتاويه بحيث لا يدخل اليأس من رحمة الله إلى قلوب الناس ونفوسهم، ولا يسهل للناس ارتكاب المعاصي ويفتح لهم باب الرجاء. ويمثل الطرف الأول الخوارج الذين كفروا المسلمين وقتلوهم واستحلوا دماءهم، ويمثل الطرف الثاني المرجئة الذين يقولون الإيمان في القلب وافعل ما شئت من المعاصي والسيئات. يعني هذا الحديث وهذا الكلام من علي بن أبي طالب يعني يمثل طائفتين، والطائفتان حدث ذلك العمل منها ولا زال بعضهم إلى الآن. الناس يرتكبون المعاصي، ما في أحد معصوم من المعصية، بل المعاصي حدثت في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل الكبائر نفسها، ولكن الله عز وجل جعل لهذه المعاصي حدود. فإذا كانت المعصية كبيرة وفيها حد فيقام الحد على صاحبها، كالسرقة والزنا وشرب الخمر وغيره. إذا لم يكن فيها حد من الحدود فالله عز وجل يغفرها لمن استغفر وتاب إليه. فالخوارج كفروا مرتكب الكبيرة، يعني من عمل معصية كبيرة، من سرق، من قتل، من زنى، من شرب الخمر، هذا كافر عندهم. وكلامهم هذا وإن كانوا يقولون أنهم يتمسكون بكتاب الله إلا أنهم مخالفون لكتاب الله. فالله عز وجل قال في كتابه: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. ما قال عن السارق أنه كافر حتى تقطع رقبته، وإنما قال اقطع يده. والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ولم يقل أنهم كفروا. إذن المعاصي التي فيها حدود العيب في عدم تطبيق الحدود، ما هو العيب في المعاصي؟ ما في مجتمع لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما في ملائكة في الأرض، وإنما في بشر. والله عز وجل بين على أن هؤلاء البشر قد يعصون، قد يخطئون، قد يرتكبون الأخطاء. إذن هذه الأخطاء إما فيها حدود في الدنيا فينبغي أن تطبق، وإن لم يكن فيها حدود فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويرجعوا إليه. من مات وهو مصمم على كبيرته، على معصيته، ولم يكن مشركا بالله، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن أشرك بالله فهو كافر ومخلد في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما المعاصي فهي تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها، وإن شاء عذبه بقدر معصيته التي ارتكبها. وهذه حدثت فيها أشياء واضحة للناس، وتبين لهم عمل الصحابة رضوان الله عليهم. فقد سبق أن ذكرنا أنه جاء وفد من العراق، أنتم لا تظنوا العراق أنه دائما كذا، بس بعض الأوقات، ولا العراق فيه علماء يعني لهم المؤلفات ولهم الأعمال الطيبة، لكن يحدث من العراق خاصة بعض الأشياء من هذا النوع لكثرة الموجودين في العراق. هؤلاء في العراق الذين جاءوا أرادوا الحج، وقد اعتقدوا على أن من ارتكب كبيرة فهو كافر. يعني الجماعة الذين أدخلوا عليهم هذا الفكر أن من ارتكب كبيرة فهو كافر، والمسلمون كلهم يرتكبون المعاصي إلا ما شاء الله، فعزموا على الحج حتى يحجوا ويخرجوا على الحجاج، لأنهم عندهم كفار. لكن بعضهم قال لعلنا نمر المدينة، فدخلوا هذا المسجد، وجاءوا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يحدث عند دعامة من دعائم المسجد، فجلسوا في الحلقة فسمعه ذكر الجهنميون، الجماعة الذين يخرجون من النار بعد أن يسيروا مثل عيدان السماسم، يحترقون ثم يخرجون من النار ويدخلون نهر من نهار الجنة ثم ينبتون من جديد. الخوارج طبيعتهم ما في أدب عندهم في الأسلوب، قام واحد وصاح: ما هذا الذي تقول يا صاحب رسول الله؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، لأنهم يحفظون القرآن كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يتجاوز حناجرهم، ما في فقه، بس حفظ بدون فقه. فهذا الصحابي خاطبه بالأسلوب الحسن الذي يريد لهؤلاء الخير، قال له: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: هل قرأت المقام المحمود؟ قال: نعم. قال: فأنشأ يحدث، وهي الآية كما تعرفون في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: فأنشأ يحدث، فأخبر عن الحساب والوقوف على الصراط، وبين الذين يرتكبون المعاصي وكيف يكون مصيرهم، فأخبر عن أهل المعاصي بأنهم يدخلون النار ويمتحشون فيها حتى يسيرون مثل عيدان السماسم، الحديث في الصحيحين، ثم يخرجون من النار، وبعد ذلك تكون هناك يكون نهر يعني على فوه الجنة يغمسون فيه ثم ينبتون ويخرجون من جديد ويدخلون الجنة. هذا الرجل اللي هو يزيد الفقير الذي قال هذا القول والحديث في صحيح مسلم في أول كتاب الإيمان، فقال لأصحابه: أترون أن هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هم عندهم الكذب كبيرة، الكذب كبيرة، فيقولون: هل هذا الصحابي يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قالوا؟ كلهم رجعوا، لأنهم يبحثون عن الحق، ما هم أصحاب تعصب أخذوا فكر ومتعصبين له، وإنما لما جاءهم الحق قبلوا الحق ورجعوا عنه. فينبغي لهؤلاء الذين يعتنقون هذا الفكر ويكفرون المسلمين، والمسلمون مسلمون، المعاصي موجودة، ما أحد يبرئهم من المعاصي، لكنهم مسلمون، هؤلاء المسلمين سيحاسبون بقدر ذنوبهم. إلا المشرك، فالمشرك الله عز وجل لا يغفر له الذنب، بنص القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا بين العلماء على أن النار تطهر أصحاب المعاصي، النار إذا دخلها أصحاب المعاصي تطهرهم، فإذا طهرتهم من ذنوبهم أدخلوا الجنة. ضربوا مثلا، وهو ذاكر ابن القيم رحمه الله يقول الكافر والمشرك، والكافر والعاصي، العاصي تطهره النار، والمشرك الكافر لا تطهره النار. مثال ذلك الكلب، الكلب نجاسة عينية، يقول لو دخل البحر يخرج وهو نجس، يعني ما يطهره الماء من نجاسته العينية. إذن ضرب هذا المثل بأن الكافر نجس، النار لا تطهره، وإنما تطهر من ارتكب المعصية، فمن ارتكب المعصية هذا يطهر بالنار، فإذا نقي من معاصيه يدخل الجنة، وأما هذا لو أدخل البحر يدخل البحر ويخرج هو كما كان. الآن الفكرة هذه منتشرة بين الناس ولها أصول. أولا هؤلاء خرجوا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم كذلك في عهد علي بن أبي طالب، وقت الحروب التي صارت بين الصحابة رضوان الله عليهم، وما حدث بين الصحابة لا يجوز للمسلم أن يدخل لسانه فيه، لأن العلماء كلهم بيّنوا أن أولئك فضلاء، كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث ما حدث بينهم والله عز وجل تولى أمرهم، فلا يجوز للمسلم أن يتكلم في بعض الصحابة ويقول هذا الصحابي عمل كذا وعمل كذا، هذا لا يجوز. والصحابة كلهم وعدهم الله بالجنة، كلهم وعدهم الله بالجنة، ولهذا قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فكلهم مجتهدون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر ومعفون عن ذنبه، فيجب علينا أن نكف ألسنتنا عن الصحابة وألا نتكلم فيهم. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم مضوا وقدموا ما قدموا، فلا يجوز لنا أن ندخل ألسنتنا في أعراضهم، والله عز وجل قد عفى عنهم ما حدث منهم، وحسناتهم التي قدموها قد تخذل وترجع بما حدث منهم، وما حدث منهم اجتهاد اجتهدوا، والله عز وجل يعفو عن المجتهد، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. فينبغي للمسلم أن لا يدخل لسانه في أعراضهم. ما يحدث من بعض الناس والكلام في بعض الصحابة هذا الحقيقة سوء أدب، الله عز وجل يعفو عنهم وأنت تقول فيهم كذا وكذا، بل بعضهم وصل إلى أن الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، والرسول إذا شهد الإنسان بالجنة الجنة مضمونة له، والجنة لا يدخلها الكافر، الجنة محرمة على الكفار، فهم يقولون فلان كافر وفلان كافر وفلان كافر بعينه. فينبغي للمسلم أن يعلم أن مثل هذه الأعمال لا ينبغي للمسلمين أن يعملوا ذلك. هذا الكلام الذي أقوله عن الشباب قد حدث من بعض الذين كانوا زعماء الدعوة، بعضهم يقول في كتابه المنشور بين الناس أن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. سمعون هذا الكلام؟ هذا رجل عالم له كتب منشورة بين الناس موجودة في تفسير القرآن وكتب أخرى، قال هذا القول والله عز وجل يعفو عنه، لكن الكلام عن كلامه هذا هل ينبغي أن يقال؟ لما يقول على أن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله، بما في ذلك المؤذنون. المؤذن كل يوم يسلم 5 مرات. الإسلام ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا ينبغي للإنسان أن يطلق مثل هذا القول، وإن كانت هناك معاصي وإن كان هناك ظلم. الإمام أحمد ظلم وضرب حتى أغمي عليه وقتل عدد من العلماء، ولكن الله عصمه بالسنة. الله عصمه بالسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بيّن وقال لا يجوز الخروج إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ما كان عنده فيه من الله برهان، ولهذا صبر. ثم المحنة رفعت، وبعد 15 سنة عاد الناس إلى الإسلام وإلى تدريس الإسلام وإلى ذكر السنة. والذين أدخلوا هذه الأفكار أولا الجهمية ثم المعتزلة بقولهم بأن القرآن مخلوق. القرآن مخلوق وهو كلام الله. الإمام أحمد طلب منهم أن يأتوه بآية أو حديث يدل على ما يقولون، ولم يجدوا. ولهذا قال له المعتصم الذي كان بعد المأمون مباشرة، قال له يا أحمد قل لا إله إلا قل القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل الدرس. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.